والعلماء يحرم كتابة القرآن بحيث يهان، ولكن فيه جرح وإفتاء إلى رقه إنه يقرأ ينقف عن الرقه الشرعي. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. الأخت السائلة التي رمزت اسمها بألف ألف تقول بأنها حلفت إذا رزقها الله شيء بأن تعطي خمس نساء من الحارة على 200 ريال، وبعد أن تحقق لها هذا فقد جاء المبلغ وحولت نعطي هذه النساء 200 ريال، ماذا عليها الآن؟ حلفت أو نظرت حلفت إما أن تأخذ النساء التي حلفت لهن، وإما أن تكفل كفارة يمين وتخير بين ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أم الوليد تقول فضيلة الشيخ أود أن أسأل عن فتوى قتاد تبلغ من العمر 27، وتقدم لخطبتها شخص وسألنا عنه فقالوا إنه يصلي في البيت ولكننا لا نراه في المسجد، هل تقول نعطيه ونزوده هذه الفتاة؟ لا، إذا لم يترك الصلاة عن جماعة ولا يرى المسجد فإنه لا ينبغي أن يزوج من المسلمة الملتزمة، لأن هذا لا يرضى في دينه وأمانته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يرجع، والذي يترك صلاة الجماعة متعمدا هذا تارك للواجب، وتارك لواجب من الواجبات، وتارك الواجب أثم، فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. التخلف عن الجماعة من غير عذر أدعو النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، فقال أفعل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا يتوهما ولو حبوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد عايتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فالواجب على المسلم يحافظ على الصلاة مع الجماعة، فإذا كان يترك الجماعة متعمدا أنه لا يزوج من المسلم على المنتجمة، لأنه يؤثر عليها تساهلا بأمر دينها أو يؤثر على أولادها وذريتها. أحسن الله إليكم. وننتقل إلى رسالة أخرى بعث بها السائل محمد، يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 25، يقول علمت من والدتي بأنني قد رضعت من جارتنا في طفولتي، وتقدر والدتي عدد الرضعات التي رضعتها بحوالي 5 رضعات متتاليات، علما بأن جارتنا قد انتقلت من قريتنا إلى قرية أخرى، وأنا أعرف العنوان جيد. السؤال فضيلة الشيخ، هل هذه المرأة التي قامت بإرضاء الحقوق علي مثل حقوق والدتي، وهل يجوز أن أراها بصفة محرم لها؟ إن الحقوق فلا يجوز لها حقوق عليك، لأنها ليست والدتك من النسب، إن الحقوق للوالدة من النسب، لكن المحامون إذا ثبت الرضاع وأنه 5 رضعات في شهرين فإنك تكون محرما لها، إذا وصلتها من باب الإحسان من باب رد المعروف أن شيء طيب، أن الوجود فلا يجب لها عليك شيء. السائلة راء جيم من الرياض تقول أنها تعمل بالرياض المملكة العربية السعودية، والأم مريضة بشكل نصفي لا تستطيع المشي، وكذلك مريضة بمرض البول السكري ولا تستطيع التحكم في البول، وأريد أن أرسل لها لتأتي بعمرة هي وأخي الذي يقوم برعايتها، فهل يجوز يا شيخ أن أرسل لها قسطرة بول قبل الوصول إلى مكة، وهل يجوز أن تطوف وتصلي في الحرم بالقسطرة مع العلم بأنه مرتق في نهاية القسطرة كيس مخصوص لتحكم البول وتجمعه ويمنع من التشرد، علما بأنني قد أدلت عنها عمرة قبل ذلك منك وقمت مرة أخرى بعمرة لها لما رجعت إلى مصر أبلغتها بذلك وذكرت لها بأنني قمت بنيابة عنها بعمرة ولكنها مشتاقة للكعبة لأدام ناتك العمرة وزيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دامت أنها قد أدت بحجة الإسلام وأمرة الإسلام فالأولى بها أن تكتفي بذلك، لأنها ذات حدث دائم فيشق عليها السفر والمجيء إلى مكة وإلى المدينة، يشق عليها ذلك. نعم. مع ما يصاحبها من استمرار الحدث وضعف الجسم فالأولى لها أن تبقى ويكتب لها الأجر إن شاء الله بصلاح نيتها وحبها من العمل الصالح. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله إبراهيم يقول إذا توفي الشخص عن 40 نساء إحدى هذه النساء مريضة كيف تكون العدة والحداد لهؤلاء النساء؟ نعم إذا توفي عن زوجات فإنهن يتربصن 4 أشهر 10 أيام قوله تعالى الذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 ويزن الإحداد وتجنب الزينة وتجنب الطيب تجنب الخروج من البيت مدة الإحداد. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله ألف الخرمة يقول فضيلة الشيخ سلم الله ما هي كتب الفقه المعتبرة التي يرجع إليها طالب العلم الشرعي وما معنى القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ نعم الكتب كثيرة ولكن الشأن في من يشرح الكتب ويدرسها للطلاب هذا المهم وجود المدرس العالم الذي يشرح هذه الكتب وطالب العلم المبتدئ يبدأ من المختصرات يبدأ من الكتب المختصرة مثل آداب المشي إلى الصلاة مثل متن الدليل وعمدة الدليل وشيء ومتن الزاد ويتدرج مع المختصرات ولا ياخذ المطولات ولكن لا بد من حضوره عند عالم من العلماء يشرح له ويبين له. نعم الاداره الفقهيه قبيله الشيخ ترى المفاسد يقول مقدم على جلب المصالح اي قاعده من قواعد الفقه انه المفاسد مقدم على جلب المصالح وذلك كقوله تعالى لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم مسبه الاصنام واجبه لأنها لكن إذا ترتب عليها أن أصحابها يسبون الله من باب ردة الفعل فإنهم يتسبوا الأصنام تنزيها لله سبحانه وتعالى عن السب فسبها مصلحة ولكن سبهم لله مفسدة فتدرى المفسدة أكبر فتدرى المفسدة بترك المصلحة إلى حين إلى أن يتيسر جهادهم وقتها. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ هذا السائل الذي رمز باسمه ألف جيم عيون الرياض يقول هل يجوز هذا البيع مثلا عندي قطعة فضة أعطيها للسائق وآخذ ذهب وأدفع الفرق؟ نعم إذا اختلف الجنس فضة بذهب فيجوز أن تدفع الفرق أن تبيع كذا شئت ومن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كيف شئتم ولكن لا تتفرق بينكما شيء لا بد من التقابل المجلس من اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد التقابل بالمجلس. نعم جزاكم الله خيرا. نسأل في فقرة أخرى عن الوصية يقول ما هي الوصية التي تكتب وهل تكتب في حياة الإنسان أم عند مرضه؟ الوصية قسمان وصية بما عليه من الحقوق وما له من الحقوق عند الناس فيبين ذلك هذا أمر واجب لأن يموت تتعلق به حقوق الناس أن تكون عنده أمانات تضيع أو عليه ديون فتضيع على أصحابه. والقسم الثاني وصية بعد الموت بجزء من ماله في أعمال البر هذه مستحبة إذا كان عنده مال استحب له ذلك. دليل الأولى قوله صلى الله عليه وسلم ما حق المرء يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. دليل الحالة الثانية قوله تعالى قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الفقرة الأخيرة يقول في سؤاله لماذا يصوم الشيخ حفظه الله بالنسبة للوقت؟ هل هي الكتب الشرعية أم دكاتين؟ ما هي أهم التي أود أدعوه للموقف؟ مثل أن لا صح إذا كان هناك طلب علم فقراء بحاجة إلى الكتب فالأحسن يجعل تبرعه في كتب وإذا كان هناك فقراء محتاجين بحاجة إلى الطعام والشراب والكسوة فإنه يجعل تبرعه لهم ويتبع الأحوج والأكثر حاجة وينفق فيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل علي أحمد يقول ما هو النجش الذي ورد في الحديث ولا تنادشوا ولا يدع بعضكم على بيت بينهم. وما مثال ذلك يا شيخ النجش؟ النجش هو أن يجيب في الصناعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الآخرين، هذا هو النجش، لأن هذا يضر بمن يريد أن يشتري الصناعة، وهذا ليس له قصد بها وإنما يصومها من أجل أن يزيد على الآخرين، فهذا حرام، هذا حرام لأنه اعتداء وإضرار بالآخرين. فلا يصوم الصلاة إلا من يريد شراءها، فلا يدع بعضكم على بيع بعض، إذا باع صلعة على شخص جعل له الخيار لمدة فلا يأتي واحد يتركها وأنا أبيع عليك أحسن منها، لا يجوز هذا. أخيرا أود أن فضيلة الشيخ يكون دائما تأتيني هدايا من زملائي وأقربائي الذين درست معهم، فهذه الهدايا قد عندي بكثرة، هل الهدية تباع؟ نعم الهدية ملك فيها، أقرضتها صارت ملكا لك، فتتصرف فيها لبيع نوعا لي وتنتفع بها، لكن احذر أن تكون موظفا فتأخذ من المراجعين هدايا، هذا من الرشوة التي حرمها الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو محمد يقول أشهد الله على محبتكم ولأسئلة أريد من فضيلة الشيخ حفظه الله الإجابة عليها. السؤال الأول يقول لي مبالغ دفعتها في مساهمات كبيرة لا أعرفها، هل أزكي عليها قبل القبض أم بعد القبض والربح أم أنتظر حتى استلام ذلك؟ الذي له دراهم دفعها في مضاربات أو في أسهم فإنه يزكي رأس المال ويزكي الربح، كلما تم الحول على رأس المال يزكي رأس المال ويزكي الربح تبعا له. نعم. سؤال ثاني يقول في بعض المرات تقول سبحان رب الأعلى بدلا من سبحان رب العظيم أو العكس، لا يجوز أن يقول سبحان ربي الأعلى بالركوع ولا سبحان ربي العظيم بالسجود، كل حالة لها ذكر، فسبحان ربي العظيم بالركوع واجب من واجبات الصلاة، وسبحان ربي الأعلى بالسجود واجب من واجبات الصلاة، يجعل كل تسبيح في محله، فإذا عكس فإنه يكون ترك الواجب، يكون إن كان متعمدا فإنها تبطل صلاته، فإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. يقول في أيضا من أسئلة هل يلزم المنفرد الذي يصلي وحده هل يلزمه القراءة الجهرية في الجهرية؟ نعم الجهرية سنة، جهر في الليل صلاة الليل سنة، إذا فعله فهو أفضل سواء صلى وحده أو صلى إماما بالناس. نعم. أخيرا يقول فضيلة الشيخ ما القول الراجح في أقوال العلماء والفقهاء في صلاة الفرد خلف الصف حيث صليت عدة صلوات وحدي؟ القول الراجح أنه لا تصح صلاة الفرد خلف الصف، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فلا تصح صلاة إن كانت الصلوات التي أديتها بلا محدودة وبإمكانك أضاعها فإنك تكلف، أما إذا كانت كثيرة أو لا تعرف عددها فعليك بالمستقبل أن لا تصلي وحدك خلف الصف وما مضى يعفو الله عنك. سجود السهو يقول متى يكون بعد الصلاة ومتى يكون قبل الصلاة؟ أبو محمد من جدة. السلام يعني؟ نعم. يعني سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن الأفضل إن كان عن نقص في الصلاة يكون قبل السلام لأنه جبران، وإن كان عن زيادة في الصلاة فإن الأفضل أن يكون بعد السلام لأنه ليس جبرانا للصلاة وإنما هو ترغيم للشيطان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول والدي مريض في المستشفى ولا يستطيع الحركة منذ 6 أشهر، لا يستطيع الحركة بتاتا ولا يستطيع أن يتيمم ولا يتوضأ، هل يصلي بدون وضوء وهو نائم على السرير؟ إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم فإنه يصلي على حسب حاله ولو بدون وضوء وبدون تيمم، لكن بعضهم لا يستطيع التيمم، تيمم وهو على وهو مرتفع يضرب بيده ويمسح على وجهه وكفيه، أو أن أحدا من الحاضرين عنده أو الذين يغيرونه يغيرونه بالتراب، يعني يضرب على وجهه على التراب ويمسح على وجهه المريض وعلى كفيه. جزاكم الله خيرا. السائل من الرياض عبد الله صعب يقول ماذا يترتب على من طلق زوجته طلقة واحدة في حر لم يجامعها فيه ويرغب في إعادتها حيث أخرجها من البيت عند أهلها وماذا يجب عليها؟ الواقع أن هذا يحتاج إلى أن يراجع المحكمة لتتحدث من واقع، لكن من باب الفائدة نقول إن كان لم يسبق على هذه الطلقة ملقات هي الأولى أو هي الثانية له أن يراجعها ما دامت في العدة، هل خرجت من العدة له أن يعقد عليها عقدا جديدا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل عبد الله محمد يقول فضيلة الشيخ في الجوالات بعض المرات تخزن آيات قرآنية أو المصحف كاملا، هل قراءة القرآن من هذا الجوال بمثابة القراءة من المصحف على الأجر واحد؟ نعم، إذا كان مكتوبا في الجوال الآيات قرأ منه فلا بأس، ولكن لا يجعل هذا الجوال في أمكنة الامتحان ما دام أن القرآن مكتوب فيها لا يدخل بها دورات المياه وقضاء الحاجة، يعني الحكم حكم المصحف لأنها آيات مكتوبة، وهو يقول أنه يمكن تسجيل كتابة المصحف كاملة في الجوال يأخذ حكم المصحف على أن يتحفل به وأن يبعده عن الامتحان وله أن يقرأ منه، ولكن يخرج الله لم يخرجه إلى هذا، المصاحف كثيرة وبأحجام مختلفة، منها كبير الحجم ومنها المتوسط ومنها صغير الحجم حسب الحاجة، فيأخذ معه مصحفا. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ سؤاله الثاني أيضا عن الجوال، يقول كثرة النغمات الموسيقية من الجوالات في المساجد انتشر كثيرا لفضيلة الشيخ، طبعا بالنسبة للصلاة هل الصلاة صحيحة وهم يسمعون هذه النغمات الموسيقية؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن ينبغي لأصحاب الجوالات إذا أرادوا أن يدخلوا المسجد أن يكفروها إلى أن يخرجوا من المسجد لأنها تشوش على الناس، وإذا كانت أصوات الموسيقية لا محرم لأن الموسيقى حرام. عبد الرحمن تقول والدتي تقرأ الفاتحة في أوقات الفراغ عدة مرات مستعينة في ذلك بالحصى لكي لا تبقي في عدد مرات القراءة، ما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية؟ ما أصل لهذا العمل، فإن قراءة الفاتحة لا تشرع إلا في الصلاة أو بقراءة التلاوة مع غيرها من السور، إما أنها تقصد وتخرج بالقراءة إنما تقرأ في الرقية، تقرأ في الرقية على المريض، وأما أنها تقرأ للبركة أو للولد فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ورد أنها تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم وفي أدبار الصلوات، هل الذي ورد من ذاتها ما ورد أنها تقرأ إلا رقية أو تقرأ في الصلاة ركن من أركان الصلاة أو تقرأ للتلاوة مع غيرها من السور. أخيرا تقول هل تنزع النفقة من الجسم إذا كان هناك على الظهر عدة زقات وهناك حدث أكبر؟ لا تنزع ما دام يحتاج إليها فإنها تبقى إلى أن يستغني عنها تنزع، وإذا أراد الاغتسال أو كانت في أعضاء الوضوء فإنه يمسح عليها ويكفي مسحها عن مسيرة تحتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.